راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم، سراجا وهاجا، مصباحا وقادا مضيئا، المعصرات، السحب الممطرة، ثجاجا، منصبا بكثرة، وجنات ألفافا، بساتين ملتفة أشجارها، ميقاتا، وقتا وميعادا للفصل بين الخلق، مرصادا، ترصد أهلها وترقبهم، أحقابا، دهورا لا تنقطع، وغساقا، صديد أهل النار، وفاقا، عادلا موافقا لأعمالهم. العمل بالآيات. العمل الأول: نم الليلة مبكرا ثم اذكر فائدتين وجدتهما من التبكير بالنوم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. العمل الثاني: استعذ بالله من عذاب جهنم ثلاثا. إن جهنم كانت مرصادا. العمل الثالث: تذكر ذنبا عملته ثم استغفر الله. وكل شيء أحصيناه كتابا. التوجيهات. التوجيه الأول: لله تعالى على خلقه نعم كثيرة موجبة مزيد شكره. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. التوجيه الثاني: لا يزال عند أهل النار أمل أن يصلهم شيء من برد الجنة وشرابها حتى يسمعوا قول الله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. التوجيه الثالث: عدم الإيمان بالحساب أو الغفلة عنه سبب لتكاثر السيئات. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا.